بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الرحيم الجيلاني رحمه الله تعالى في كتابه شرح المغني في النحو للإمام الشاربردي، حسن الشاربردي، ما يقولون الشاربردي بمعنى الأجنحة الأربعة، نعم، إلى أن قال رحمه الله تعالى: وثامنها العجمة. وثامن أسباب أو علل منع الصرف، منع صرف الاسم، العجمة. وشرط الاسم الأعجمي، يعني شرط منعه للصرف، أن يكون علما في العجمية لا اسم جنس. إذا كان في العالمية علم، إذا كان في العالمية علما واستعملته العرب يمنع صرفه، مثل إبراهيم وإسماعيل ويوسف ويونس وإسحاق ونحو. أما إذا لم يكن في العجمية علما بأن كان اسم جنس، مثل لجام في العجمية لقام، هكذا ينطق به، لكن لما العرب استعملوه بدل قا جا، ما في حرف، لأنه ما في قا، لا يوجد قا في العربية، فحرفوا شيئا ما وقالوا لجام. هذا لجام مع أنه أعجمي، اللجام ما يجعل في فم الفرس، ما اللي برد جماح من غوايتها كما يرد جماح الخيل باللجوم. لما الفرس يوضع في فمه اللجام من الحديد، يعني إذا أراد الراكب أن يميلها أو يوقفها يسحب اللجام فتمتنع، لأنه يؤلمها فتمتنع من الجريان. أو فاللجام هذا اسم جنس، لذلك مصروف، قل هذا لجام ورأيت لجاما واشتريت لجاما، وإن كان عجميا لكنه في العجمية لم يكن علما، إنما كان اسم جنس ثم نقل العربي فبقي على ممنوع. نعم. قال رحمه الله: وهي التي وضعت في العجم، وشرطها العجم، يعني في العجم وضعت العجم، العجمة هي التي وضعها العجم لا العرب، وشرطها يعني شرط منعها للصرف أن يكون العجم وضعوها علما على اسم شخص. نعم. وأن يكون متحرك الوسط. طيب، ها طيب، مثلا لوط، نوح لوط، اسمان أعجميان، يعني قيل عربيان يعني، لكن اسمان أعجميان يعني مشهور أنهما عجم، عجم، مع أنه مصروف في القرآن أن أرسلنا نوحا إلا آل لوط، منصرف. ها قال: العجمية لا تمنع صرف العلم إلا إذا كانت زائدة على ثلاثة أحرف أو ثلاث أحرف لكنها متحركة الأوسط، الحرف الأوسط، مثل الشتر، شتر اسم مكان أو حصن، شتر يعني، أو سقر حتى في القرآن، يعني سقر اسم أعجمي، سقر. هنا في القرآن أسماء أعجمية شيء؟ هذا خلاف، يعني هل مثل هذه الأسماء التي قيل أنها أعجم، مثل مشكات ونحو ذلك، بعض إبراهيم وإسحاق، لا يوجد، موجود إبراهيم وإسحاق، هذه أسماء لكن استعملتها العرب، فلما استعملتها العرب صارت كأنها عربية. ولأنه يعني القرآن الكريم قد يقول كيف القرآن، قال أن قرآن عربيا، قال ما يضر إذا كان في بعض الأسماء الأعجمية وهي قليلة مثلا، لا يضر، يعني لا يؤثر في كون القرآن عربي، يعني هو عربي كما الآن عندنا مثلا اللغة الفارسية والتركية والكردية وبعض اللغات الشرقية يوجد فيها كلمات عربية، لكن نقول لغة تركية، نقول لغة فارسية، لا يؤثر يعني. وقيل أن هذه الأسماء مثل كمشكات وتأكل منسأته، المنسأة يقال أن العصا، يعني قيل هذه من باب إيش؟ الاشتراك، يعني استعملتها العرب والعجم معا، يعني كلهم استعملوا هذا كلا اللغتين اشتركوا فيها. نعم. قال رحمه الله: نحو شتر لاسم قلعة بالشام. اسم قلعة في الشام اسمها شتر، يعني متحرك عجمي لكنه متحرك الأوسط. لكن لو كان الاسم الأعجمي العلم، لو كان العلم الأعجمي ساكن الأوسط، قال هنا في الشيخ حسن الشابردي قال إذا كان أعجميا ولا إذا كان أعجمي على ثلاث أحرف وأوسطها ساكن يجوز فيه الصرف وعدم الصرف مثل نوح ولوط، لكن الصرف هو الأفصح لأنه وجد في القرآن مصروفا نوحا وآل لوط. نعم. قال يجوز فيه الصرف لأنه خفيف ساكن الأوسط. هو لماذا كانت العجمة سببا في منع الصرف؟ لأن العجمة عادة ثقيلة، يعني الاسم الأعجمي عادة ثقيل، ولغة العرب مبنية على التخفيف، لذلك منعوه من الصرف. لكن لو كان يعني الاسم الأعجمي خفيفا بأن كان على ثلاث أحرف أوسطها ساكن قال ويجوز فيها الصرف لأنه خفيف كما وهو الأفصح، والقرآن مذكور نوح ولوط مصروفان، ويجوز أيضا المنع من الصرف لوجود السببين، وجود العلتين، لأنه اسم علم هي العلمية سبب من أسباب منع الصرف، وأعجمي أيضا عدم الصرف يعني يخفف عدم الصرف على العجمة. إيه عدم الصرف يعني أن يعني لا ينون ولا يكسر ولا يجر بالكسرة، عدم الصرف. نعم. والصرف يعني ينون ويكسر. الصرف يعني إذا كان خفيفا يجوز فيه الأمر، إذا كان ثلاث أحرف وسطها ساكن يجوز الصرف وعدم الصرف، وإن كان الصرف هو الأفصح الوارد في القرآن. أما إذا كان على ثلاث أحرف ولكنه متحرك الأوسط أو كان زائد على ثلاثة أحرف ف المنع لا غير، يمنع من الصرف. قال رحمه الله: أو زائدة على ثلاثة أحرف كإبراهيم. نعم. إبراهيم زائد على ثلاثة أحرف ممنوع من الصرف. نعم. يعني شرطها العلمية وإما العلمي. إذن الاسم الأعجمي يشترط لمنع صرفه العلمية لابد، العلمية لابد، قلنا شرط العلمية، وشيء آخر يضاف إلى العالمية أمر آخر، إما أن يكون على زائد على ثلاث أحرف سواء كان أربع أو خمس أحرف أو أكثر، أو يكون ثلاث أحرف ولكنه متحرك الوسط. يبقى عندنا إذا كان على ثلاث أحرف ساكن الوسط هذا يجوز فيه أمران كما سيأتي معنا، الصرف وعدمه. قال رحمه الله: وتاسعها الألف والنون المضارعتان. وما ذكر هذا لكن معروف في بعض الكتب يقول نوح ولوط يجوز فيها أمران، الصرف هو الأفصح، وجزء منع الصرف لأنه يعني يوجد فيه سببان العجمة والعلمية. نعم. ومن العلل التي تمنع صرف الاسم الألف والنون، الألف والنون. نعم. مثل عثمان ومروان. نعم. أي المشابهتان لألفي التأنيث في عدم دخول تاء التأنيث فيهما. يعني قال هذا لماذا يعني منع صرف الاسم إذا كان آخره ألف ونون؟ لأنه يشبه التأنيث، يشبه التأنيث في أنه إيش يمتنع دخول ألف التأنيث بعد الألف والنون. عثمان ما تقول عثمانة، الآن مثلا عطشان تقول في مؤنثها عطشة، وربما عطشانة، لكن ما يقال عطشانة يقال عطشة، هذا هو الفصيح، عطشانة غلط. نعم. فمروان وعثمان وغسان وحسان ونحو ذلك ممنوع من الصرف للعلمية والألف والنون، يعني فيه سببان العلمية والألف والنون. طيب قال يعني قد يقول قال طيب هذه لماذا جعلت الألف والنون علة في منع الصرف؟ قال لشبههما بألف بشبه التأنيث بتاء التأنيث. نعم. قال رحمه الله: كما أن الاسم المؤنث آخره تاء تاء تأنيث، أيضا هذا العلم آخره ألف ونون. هنا قال رحمه الله على أي صيغة يجيء الجمع عطشة؟ عطشة المرأة، المرأة الرجل إذا كان عطشان نقول الرجل عطشان لكنه مصروف، لأن عطشان ليس بعلم. عطاش بالنسبة لنا تقول عطشاوات، عطشاوات. اي نعم. قال رحمه الله وهما إن كانا في اسم، ممكن نقول عطاش، النساء عطاش أيضا. وهما إن كانا في اسم، الألف والنون إن كانا في اسم فشرطه العلمية. الألف والنون متى يمنعان صرف الاسم؟ نقول إذا كان الألف والنون موجودين في اسم فشرط هذا الاسم أن يكون علما، مثل مروان وعثمان وغير ذلك. وإن كان الألف والنون ليس في اسم، يعني في اسم يعني في اسم يعني في علم، لا عفوا يعني في اسم يعني ما يقابل الوصف، إذا كان الألف والنون ليس في اسم إنما في وصف مثل عطشان ونعم ونحو ذلك وندمان، إن هذا فيشترط فيه شيء آخر لأن هذا ليس علم، عطشان وندمان ليس علما، فيشترط فيه ما يشترط فيه العلمية، إنما يشترط فيه شيء آخر. إذا كان وصفا لا يشترط فيه العلمية إنما يشترط فيه شيء آخر. ألا يكون مؤنثها على فعلانة؟ ألا يكون، ألا يأتي مؤنثه على فعلانة مثل ندمانة كعطشان، فإن مؤنثه عطشة. هذا ألا يكون على فعلانة، إن عطشان لا يقال عطشانة، يقال عطشة. لكن ندمان مؤنثه ندمانة. هذا في خلاف ذكره ابن الحاجب، أنه هل هو يجب أن يكون مؤنثه على فعلة، على فعلة يعني مثل عطشة ومثل سكرة مثلا، أو انتفاء فعلانته قوله. بعضهم يقول الألف والنون إن كان في غير الاسم يعني في الوصف فشرطه، شرطهما شرط الألف والنون انتفاء فعلانة، يعني لا يكون مؤنثه على فعلانة، يعني لا يكون مؤنثه بتاء التأنيث. في قول آخر يقول لا، شرطه انتفاء فعلة، شرطه وجود فعلة، شرطه وجود فعلة. قيل شرطه انتفاء فعلانة وقيل وجود فعلة. إذن بناء على هذا الذي يقول شرطه انتفاء فعلانة يصرف ندمان، ندمان مصروف لأن مؤنثه ندمانته. مصروف، نعم مصروف، لأنه موجود في يعني في تاء ثمين. والذي يقول لا، شرطه وجود فعلة، وجود فعلة، إذن يمنع صرف إيش؟ عطشان، عطشان، لأن مؤنثه أو سكران، لأن مؤنثه سكرة وعطشة موجودة. هذا الخلاف. هذا عبارة ابن حاجب هكذا، وإن كان في صفة فانتفاء فعلانة وقيل وجود فعلة، ومن ثم اختلف في سكران دون عطشان ودون عطشان وندمان وندمان، يعني هكذا. نعم. قال رحمه الله وإن كان في صفة فشرطها ألا يكون مؤنثها على فعلانة كعطشان، فإن مؤنثه عطشة، عطشة ألا يكون. إذن على هذا يكون مصروف ممنوع من الصرف، لأنه منتفي فيه، منتفي فيها فعلانة، لا يقال عطشانة بل عطشة يقال. ثم قال رحمه الله قوله ومتى اجتمع في الاسم صفة، هذا منها ذكرنا تسع أسباب أو علل لمنع الصرف. فإذا اجتمع في الاسم اثنان سببان أو اثنتان علتان من العلل المذكورة قبله كان هذا الاسم ممنوعا من الصرف، أي لا ينون ولا يكسر ولا يدخل الجر، يعني لا يجر يعني بالكسرة يعني. طيب، إلا سيأتي معنا استثناء يعني صيغة منتهى الجموع والألفات تأنيث الممدودة والمقصورة، لا ما تفتقر هذه، ما يحتاجان إلى علتين، بل يكفي علة واحدة. نعم. قال رحمه الله: أي ومتى اجتمع في الاسم سببان من هذه الأسباب التسعة لم ينصرف ذلك الاسم. لم ينصرف، أي يمتنع من الصرف، يعني لا ينون ولا يجر بالكسر. نعم. وكذا لو كان في الاسم سبب واحد يقوم مقام السبب. وكذلك إذا وجد في الاسم سبب واحد يقوم مقام السبب أيضا يمتنع من الصرف أو لا ينصرف. وذلك السبب الواحد الجمع، نحو هما اثنان الجمع وألفات تأنيث الجمع، بس ليس كل جمع صيغة منتهى، إنما هو صيغة منتهى الجمع، ما كان على وزن مفاعل ومفاعل ذكرنا ضابط ذلك أن يتقدم قبل ألف التكسير حرفان متحركان، وأن يكون بعد ألف التكسير حرفان متحركان أو ثلاث أحرف أو سطوها ساكن، تقدم ضابط ذلك مع مفاعل مفاعيل، ما كان على وزن مفاعل، ولا يشترط أن يكون أوله ميم، حتى لو مثل قناديل. نعم نفس الشيء ولو لم يكن أوله ميم. نعم. قال رحمه الله: نحو مساجد ومصابيح وألفات تأنيث المقصورة. وألف أيضا ألفات تأنيث المقصورة والممدودة يمنعان وحدهما، يعني مجرد ألف التأنيث سواء كانت مقصورة أو ممدونة أو ممدودة أو ممدودة، يعني مثل الصحراء تمنع صرف الاسم، سعداء صحراء حمراء. نعم. نحو حبلى وبشرى. حبلى وبشرى. نعم. والممدودة نحو صحراء وصفراء. صفراء. نعم. قوله: إلا ما كان استثناء من الضمير المستتر في قوله لم ينصرف. لم ينصرف إلا، طيب في حالة إيش؟ وهو فاعله الراجع إلى الاسم. أنا متى اجتمع في الاسم سببان من هذه الأسباب التسعة لم ينصرف ذلك الاسم إلا الاسم الذي كان على ثلاثة أحرف ساكن الوسط. هو تقدم معنا يعني إذا كان أعجميا أو كان عربيا، علم أنثى، علم أنثى لكن على ثلاثة أحرف ساكن الوسط، كهند ودعت. هند اسم عربي فيه سببان، فيه التأنيث وفيه العلمية، أليس كذلك؟ ولكن يجوز فيه الصرف وعدمه، وكذلك نوح ولوط مثلا. رعد شيخنا رعد إذا سميت بها أنثى يعني رعد أيضا نفس الشيء على ثلاثة أحرف. أي نعم. ساكن الوسط ولا ساكن الوسط؟ لا ساكنة، يعني حال كوني ساكن الوسط بالنصب. نعم. طيب كنوح ولوط فإن فيه أي في الاسم الثلاثي الساكن الوسط. أي نعم. مذهبين فيه، مذهبين للنحاة ذكرنا هذا من قبل. نعم. أحدهما الصرف لخفته على اللسان بسبب سكون وسطه. الصرف لخفته بسبب سكون الوسط، يعني يجوز الصرف ويجوز وعدمه، ويجوز عدم الصرف يعني المنع من الصرف. ودليل منع الصرف الثقل. دليل منع الصرف يعني الصرف قلنا لخفته على اللسان، طيب لماذا هذا إذا قلنا مصر إذا كان ممنوعا من الصرف، ما الدليل على يعني لماذا أو لماذا منع من الصرف؟ قال لأنه وإن كان ساكن الوسط لكن لما كان أعجميا يبقى فيه شيء من الثقل، يبقى فيه شيء من الثقل ما دام انه اعجمي، الاصل في الاعجمي ان يكون ثقيلا. نعم. وثانيهما منع الصرف لحصول السببين فيه. نعم. وهما العجمه والعلميه. نعم. والاول اصح. الاول اصح من الصرف. ها؟ نعم. الصرف اصح، ذكرنا هذا لانه لوجوده في القران. نعم. لانتفاء الشرط المذكور في العجمة وهو إما تحرك الوسط أو لأنه قلنا نحن قلنا الأعجمي يكون ممنوع من الصرف بشروط أن يكون علما وأن يكون متحرك الأوسط ولو كان ثلاثة أو أكثر من ثلاثة أحرف أو ثلاثة ولكنه متحرك الأوسط. هذه الشروط غير موجودة في مثل نوح ولوط. إذن الأفضل الأحسن والأفصح الصرف لا عدمه أو الزيادة على ثلاثة أحرف كقوله تعالى إنا أرسلنا نوحا بأرسل مفعول به منصوب منوى نعم ولوطا إذ قال لقومه بالتنوين إذا الأفصح الصرف. قال رحمه الله قوله وكل علم لا ينصرف هذا أمر آخر. قال هنا قاعدة عندنا كل اسم لا ينصرف نعم إذا قال ماذا قال وكل اسم علم لا ينصرف يعني ممنوع من الصرف بسبب العلمية يعني كل اسم لا ينصرف كانت العلمية وكانت العلمية شرطا في منع صرفه إذا نكر يعني إذا زالت منه العلمية يعني قبل صرف قبل كان قبل التنكير كان ممنوعا من الصرف لوجود العلمية وسبب آخر لأن تقدم معنا أن العلمية وحدها لا تكفي يعني في معظم الأسماء إلا يعني فلا بد من شرط آخر مثل التأنيث أو العجمة أو الوصف أو نحو ذلك. فكل اسم اشترطنا في منع صرفه أن يكون علما إذا نكر صرف. لماذا يصرف؟ لأنه زالت العلمية فبقي إما أن يبقى بلا سبب يعني بلا سبب أو يبقى على سبب واحد لأن الوصف أحمر أو أسود هذا ممنوع من الصرف لوجود سببين العلمية والوصف. إذا سمينا شخص سمينا أحمر أو أسود مثلا أو أخضر مثلا سمينا شخص فزالت العلمية بقي الوصف والوصف وحده لا يكفي. إذا إذا إذا نكر إذا زالت العلمية مما يعتبر فيه العلمية في منع الصرف إذا نكر صرف لأنه حينئذ إما أن لا يبقى هناك سبب بالمرة يعني كالاسم العالم مثلا بعض يعني أو يكون يبقى بسبب واحد يعني مثلا نعم قال رحمه الله ينصرف عند التنكير في الغالب نعم نعم لزوال العلمية بالتنكير لأن الاسم إما أن يكون نكرة أو معرفة طبعا إذا كان معرفة بالعلمية إذا زالت العلمية يبقى الاسم نكرة. طيب فبقي الاسم بلا سبب نعم حيث كانت العلمية شرطا إذا كانت العلمية شرطا فيه يبقى بلا سبب. إذا كان العلمية أحيانا يكون في الاسم أكثر من سببين العلمية وسببان آخران مثلا كما سيأتي. فإذا زالت العلمية لا أحيانا يكون في الاسم سببين أحيانا ما يوجد إلا سبب واحد. طيب الآن يذكر نعم حيث كانت العلمية شرطا لانتفاء المشروط عند انتفاء الانتفاء شرط. لماذا يصرف لانتفاء المشروط أو على سبب واحد أو إما أن لا يبقى سبب ولا سبب بأن كانت العلمية شرطا وذهبت وأحيانا يبقى سبب واحد وهو لا يكفي في منع صرف الاسم نعم أو على سبب واحد حيث لم تكن العلمية شرطا. متى أحيانا يكون الآن مثلا أسود هذا نفس نأتي الأحمر اللفظ الأحمر هذه في كم سبب سببان إذا ما سمينا به أحد إذا لم نسمي به أحد فيه سببان الوصف هو وزن الفعل أليس كذلك؟ إذا كان علما يصبح فيه ثلاثة أو بس، لكن الوصفية تنافي العلمية. الاسم لا يكون وصفا. الآن ممكن نسمي إنسان اسمه أبيض وهو أسود مثلا، إذا سمينا اسم شخص أبيض وهو أسود الوصفية هنا ما لها اعتبار. الحاصل أن الوصفية والعلمية لا يجتمعان، إذا جاءت العلمية ذهبت الوصفية، لأن العلمية تدل على ذات معينة، بينما الوصفية ما تدل على ذات معينة، أحمر أصفر أصفر أبيض ما يدل على شيء معين، كل أبيض يسمى أبيض، كل أصفر يسمى أصفر. فإذا كانت العلمية غير شرط في الاسم الذي لا ينصرف، بل كان فيه سببان آخران، وما هو مثل كما في وزن الفعل والوصفية، يمكن أن يكون الاسم فيه سببان غير العلمية كالوصفية مثل أحمر ووزن الفعل أفعل كونه على وزن أفعل. نعم نعم. قال رحمه الله نحو رب سعاد فسعاد غير منصرف للتأنيث والعلمية. طيب هاي أسود وأحمر، أسود إذا ذهبت، إذا سمينا شخص وذهبت العلمية، سمينا شخص أبيض وذهبت العلمية، قلنا رب أبيض أو نقول رب أبيضا. منهم من قال نقول رب أبيضا، لأنه إذا ذهبت العلمية، العلمية حينما تأتي تذهب الوصفية، لأنه لا تجتمع الوصفية والعلمية في اسم واحد. فإذا ذهبت العلمية تأتي الوصفية، وإذا جاءت العلمية تذهب الوصفية، متعاقبان لا يمكن اجتماعهما. طيب نحن إذا ذهبت العلمية قلنا رب أبيض أو نقول رب أبيضا. اختلف سيبويه مع الأخفش، قال بعضهم لما رجعت العلمية، لما ذهبت العلمية رجعت الوصفية، فبقي في الاسم سببان، الوصفية وزن الفعل، إذن هو غير منصرف، فنقول رب أبيضة، فنقول بناء على ذاك رب أبيضة. سيبويه يقول لا، القول الثاني يقول لا، إذا جاءت العلمية ذهبت الوصفية، إذا سمينا شخص أبيض الوصفية لا توجد، العلمية وزن الفعل، فإذا ذهبت العلمية ما ترجع الوصفية، لأن الذهب لا يعود، واضح؟ فبقي سبب واحد فقط وهو الوصفية، وهذا لا تكفي. إذن على رأي سيبويه نقول رب أبيض هكذا، بقي وزن الفعل واحدة. وخالف سيبويه الأخفش في مثل أحمر علما اعتبارا للصفة الأصلية. نعم. ولا يلزمه باب حاتم لما يلزمه من اعتبار متضادين في حكم واحد، هذا عبارة ابن الحاجب هكذا. لكن إذا قلنا مثلا سعاد، مثلا سعاد غير منصرفة، ليش؟ لأنه فيها سببان، العلمية والتأنيث. التأنيث ليس ألف التأنيث، مثل زينب وسعاد في مؤنث، تأنيث معنوي يعني. فإذا قلت رب عادة لا تدخل إلا على الأسماء النكرات، إذا قلت رب سعاد تقروها بالصرف بالتنوين، لأن العلمية ذهبت، لأنه الآن رب تدخل على النكرات عادة، ما تدخل على المعارف، لا تقول رب سعادة، لا رب سعاد، هنا العلمية ذهبت، فبقي سبب واحد لا يكفي هذا السبب. قال رحمه الله فسعاد غير منصرف للتأنيث والعلمية. إيه؟ قبل دخول ربة. نعم. فإنها اسم امرأة. إيه؟ فلما نكرت بدخول ربة عليها. لأن ربة لا تدخل إلا على النكرة. نعم. صارت منصرفة. لبقائها بلا سبب. لا ما في حتى التأنيث ذهب. منها ما فيها ولا سبب. حتى التأنيث شيخنا؟ لأنها لا تدل على امرأة معينة، ما تدل على امرأة. قال لبقاء بلا سبب. وبالنسبة للي يبقى فيها سبب واحد كما ذكرنا في أبيض أو أحمر، هذه تبقى بلا سبب أو على سببين خلاف بين السيبويه والأخبش. لا، أما إذا مثال إذا لم تبقى ولا سبب مثل سعاد فلا خلاف. إيه نعم، لأنها لا لا ما دام ذهبت العالمية ما بقى شيء عندنا ولا سبب، بقى اسم ما يدل على شيء معين، ما هو أنثى ما نقول يعني. بس أنا أتعجب إنه كيف يكون سعاد، هو سعاد رب سعاد لكن سعاد غير معروفة يعني، أنا أقول ليست على من، بل هي نكر، لكن هي أنثى على كل حال. نعم، يمكن شيخنا البقاء بلا سبب معتبر. ما في تعليق على عندكم في الموضوع؟ أسمع تعليقات وفي إيش يعني على أساس في تعليقات؟ طيب. قال رحمه الله: وكذلك رب إسماعيل. إسماعيل فإنه غير منصرف للعجمة والعالمية. نعم، فذهبت فإذا فلما نكر صار منصرفا. نعم، لبقائه أيضا بلا سبب، لأنه ما يدل على اسم شخص معين، صار نكر رب إسماعيل غير معين. بس يبقى اللفظ عجمي، اللفظ وإن كان غير عالم يبقى يعني. نعم، وكذلك رب عمر فإنه غير رب كان عمر غير منصرف للعدل والعالمية، فلما ذهبت العالمية أنا بقى عمر لا يكفي العدل وحده ولا يكفي. ليش إحنا أي خلاف في الأخبش وسيبويه مثل هذه يعني؟ لا، خلاف في أحمر وأبي في الأوصاف فقط. في الأوصاف فقط. نعم، فإنه غير منصرف للعالمية والعدل، فلما نكر صار منصرفا لبقائه على سبب واحد وهو العدل فقط، والعدل وحده لا يكفي، لابد من العالمية. نعم، قال رحمه الله: هذا أي الذي ذكر من قوله وكل عالم لا ينصرف عند التنكير إذا كان للعالمية تأثير في من هذا. ولذلك قال ابن الحجر: وما فيه عالمية مؤثرة إذا نكر صرفه، يعني شرط تنكيره بعد زوال العالمية أن تكون العالمية مؤثرة في منع الصرف. أما إذا لم تكن العالمية ما لها علاقة بأنك، بل كانت زائدة مثل أحمر مثلا أو مثل أحمد مثلا أحمر أو نحو ذلك، لأنه قد لا أحمر إذا لم نسمي به رجل مثلا، بل هو وصف، هذا العالمية غير مؤثرة فيه، إلا إذا سمينا به إنسان العالمية تؤثر فيه. نعم، قال هذا كله إذا كانت العالمية مؤثرة فيه، إذا زالت ينصرف، أما إذا لم تكن عالمية مؤثرة فيه مثل إيش؟ كرجل سمية مساجد أو مثلا رجل سميناه مساجد، فيه سميناه مصافيع رجل واحد، هنا العالمية تؤثر فيه ولا ما تؤثر؟ لأنه رجل خفيف يعني، نقول رجل سمينا واحد مصابيح، ومصابيح رجل سمينا مصابيح أو سمينا مثلا مدارس، رجل شخص واحد، مدارس ومصابيح هذه مجرد صيغة منتهى الجمع تكفي، ما تحتاج إلى سبب آخر. فلو جعلناه علما على لشخص مصابيح أو مدارس، وقلنا رب إسماعيل رب مصابح ورب مدارس مثل نقصد به رجلا معين، يبقى غير منصرف، يبقى قد يقول قال هنا صار النكر الآن هذا الرجل، نقول لا، هنا صيغة منتهى الجمع لا تحتاج إلى سبب آخر، فسواء كان سمينا به رجلا علما أو لم نسمي به أحدا من الناس تبقى غير منصرفة، تبقى ممنوعة من الصرف. يعني هذا متى يعني التنكير يؤثر في العالمية يعني في منع الصرف؟ إذا كانت العالمية شرطا، لكن مدارس ومصابيح لا يشترط فيها العالمية، بل هما ممنوعان من الصرف وإن لم يكن يعني بسبب واحد يكفي فيهما صيغة منتهى الجمع فقط. شوف، حتى لو سمينا واحد صحراء مثلا لا لا لا يبقى غير منصرف. نعم، رب صحراء عفراء اسم امرأة مثلا، رب عفراء تقول. نعم، قال رحمه الله: هذا إذا كان للعالمية تأثير في منع الصرف. نعم. سواء كانت العالمية شرطا كما في التأنيث بالتاء. شرطا طبعا العالمية التأنيث بالتاء شرط العالمية. نعم. والتأنيث المعنوي. مثل زينب شرطهما العالمية، يعني الآن الاسم المؤنث سواء كان تأنيثه بالتاء مثل فاطمة أو معنوي مثل زينب وسعاد شرطهما العالمية مع التأنيث. مع التأنيث نعم. والتركيب والعجمة. والتركيب هذا التركيب تقدم أن العالمية شرط فيه مثل بعلبك، والعجمة مثل إبراهيم العالمية شرط فيه. نعم. والألف والنون. والألف والنون في ثمان إذا كان في اسم، إذا كان في اسم لا في صفة. نعم. المشابهتين لألفي التأنيث إذا كانتا في الاسم. أو لم تكن شرطا كما أو لم تكن العالمية شرطا. نعم. كما في وزن الفعل والعدل. كما في وزن الفعل والعدل، وزن الفعل مثل أحمر أو أصفر أو. والعدل مثل لا مو مثل عمر، عمر ثلاث جمع وأخر هذا معدولة يعني. نعم. تقدم معنا. وأما إذا لم يكن للعالمية تأثير في منع الصرف كرجل سمي بمساجد أو حمراء فإنه أي فإن كان فإن كل واحد من مساجد أو حمراء لا ينصرف عند التنكير أيضا. أيوة لو قلت رب مساجد تقرأها ممنوع من الصرف لأنه غير منصرف حتى لو كان مساجد اسم رجل لأن منع صرفه لا بالعالمية بل بشيء آخر وهو صيغة منتهى الجموع، فالعالمية لا تؤثر فيه شيئا ذهبت أو لم تذهب يبقى غير منصرف لأنه غير منصرف من غير اعتبار العالمية. نعم. فوجودها فيه وعدمها سواء. سواء فوجود العالمية فيه وعدمها سواء. نعم. قوله في الغالب إشارة إلى مثل أحمر إذا كان علما لأنه لا ينصرف عند التنكير أيضا لعود الوصف الأصلي. هذا قلنا هذا قلنا في خلاف بين سبوة والأخبش فيه تقدم معنا. أشار في الحواشي إيه. وفي رواية أخرى أنه منصرف. منصرف بناء على القولين المتقدمين. لأنه هو إذا كان أحمر علم صير فيه ثلاثة في على العلمية والوصف ووزن الفعل، فإذا ذهبت العلمية رجعت الوصفية ووزن الفعل يبقى غير منصرف. الذي بعض القول الثاني يقول لا يبقى إلا سبب واحد لأن العلمية الوصفية ذهبت بسبب العلمية، فلما ذهبت العلمية لا ترجع الوصفية فيبقى سبب واحد لا يكفي في منع صرف. يعني رواه يعني قصده يعني يقول يعني هو خلاف بين الأخبش والسيبوي. نعم. وصلى الله على سيدنا محمد.